بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل من باب الخيار. قال المصنف رحمه الله: باب الخيار. ومعنى الخيار طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. الخيار بمعنى أن يكون للمتعاقدين أو لأحدهما طلب خير الأمرين، يستطيع أن يختار خير الأمرين، إما أن يمضي البيع أو يفسخ. هذا الخيار له أسباب. طيب، اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. طيب، هذا النوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس، هكذا اسمه، خيار المجلس. طيب، قال أكبر به: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. إذن الخيار الأول هو خيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ خيار المجلس اكتبوا عنده، سموه كذا، اكتبوا رقم واحد في الهامش واكتبوا خيار المجلس. الخيار المجلس هذا خيار من صلب العقد، فإذا حصل تبايع في مجلس، حصل عقد بيع في مجلس، فإن لكل من المتبايعين الخيار في إمضاء البيع أو فسخ البيع بدون سبب. طيب، يسمى خيار المجلس. متى ينقطع خيار المجلس؟ إذا تفرقا بأبدانهما. طيب، قال: فإن تفرقا، نعم، ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، انتهى. المصنف هنا يختصر، وهذا متن مختصر، وإلا خيار المجلس له أحكام كثيرة ليست مذكورة هنا، لكن مذكورة في الكتب في المتون الأخرى. طيب، الخيار الثاني خيار الشرط. كل خيار يأتيكم اكتبوا رقم في الهامش أو في الحاشية اليمنى أو اليسرى، اكتبوا الرقم، اكتبوا اسم هذا الخيار. الثاني خيار الشرط، أشار إليه بقوله، تفضل: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. طيب، إذن خيار الشرط لا يحصل إلا باشتراط أحد المتعاقدين على الآخر، أو باشتراط الاثنين على بعض. إذن هذا بالشرط، إذا اشترطاه، فإن لم يشترطاه فما في خيار شرط، لكن خيار المجلس موجود سواء ذكر أو لم يذكر. ولا بد أن يكون خيار الشرط لمدة معلومة، إذن يحصل التعاقد بين البائع والمشتري، فيشترط أحدهما أو كلاهما على الآخر أنه كل واحد فينا له الخيار لمدة 3 أيام أو أسبوع أو كذا. طيب، أو أحدهما يشترط على الآخر ليه الخيار أسبوع أو 3 أيام. الذي له الخيار هو الذي يملك الفسخ، والذي لا خيار له لا يفسخ. أكمل يا شيخ. فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعا. طيب، لو قالوا الخيار بيننا شهر، ثم بعد 10 أيام قررا اتفقا على قطعه، ينقطع. أكمل. وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه. طيب، هذا اسمه خيار العيب، بحيث أنه يشتري السلعة ثم يجد فيها عيب فيكون له الخيار. أكمل. فله رده. لكن المصنف قال لم يكن علمه، أما لو أنه اشترى السلعة وعلم عيبها ليس له الخيار. طيب، ما هو الذي له، إيش الخيار الذي له الآن؟ قال إيش؟ فله رده أو أخذ أرش العيب. يعني هو مخير بين اثنين، الرد هذا ألف، أو أخذ أرش العيب يعني قيمة العيب. إذن هو بين خيارين، إما أن يرد السلعة ويأخذ ثمنها المدفوع، وإما أن يأخذ قيمة هذا العيب. طيب أكمل. وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. له أكتب عندها للمشتري. إذن ما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراجة بالضمان. يعني افرض أنه اشترى عمارة ثم ظهر أن في هذه العمارة بعد أشهر ظهر أن في هذه العمارة عيب في أساساتها ولا كذا، فإنه له هذا الخيار. الكلام الآن في هذه الفترة الأشهر أجرت العمارة وكان فيها دخل، لمن الدخل في هذه الفترة؟ هذا يسمى نماء منفصل، يقال له يعني للمشتري. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، لأنه مثل ما أنه سيأخذ الأجرة كذلك سيلزم بالعيوب التي تطرأ عليها. طيب أكمل يا شيخ. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. طيب أفرض أنه مثلا السيارة التي اشتراها ظهر بعد فترة عيب، ظهر فيها عيب، وكان هذه الفترة يؤجرها، فأجرتها لمن اشترى. طيب وجد العيب، قبل أن يطالب بالعيب تلفت السيارة، احترقت ولا صدمت ولا كذا، تلفت السيارة. الآن ما يستطيع يرجع سيارة تالفة، فيتعين ماذا؟ أن يأخذ أرش العيب. أكمل يا شيخ. هذه إذا تلفت السلعة، ولا مات العبد مثلا، اشترى عبد فظهر فيه عيب، أو تعذر رد لأي سبب، فيبقى الأرش. أكمل يا شيخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. التصرية هو جمع اللبن في الضرع، أن يترك الحيوان إبل غنم لا يحلبه فترة أيام فيجتمع اللبن فيها ثم يبيعها، فلما يبيعها المشتري يظن أن هذه الشاة حلوب. هذا النوع هو النوع الرابع، واسمه خيار التدليس. هذا خيار التدليس. ما هو التدليس؟ إخفاء عيب السلعة وإظهار حسنها. فمن صور التدليس تصرية الإبل والغنم، إنه يجمع هذا يجمع اللبن ويتركه حتى يجتمع ثم يظن إنها حلوب. أكمل يا شيخ. طيب بالنسبة للتصرية بالذات، النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها إنه إن رضيها بعد ما حلبها سيظهر، ثاني يوم ثالث يوم تظهر الحقائق، فإن رضيها أمسكها، وإذا ما رضي هذا التدليس ردها ورد صاعا من تمر معها، صاع التمر مقابل اللبن الذي شربه. طيب أكمل. فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها. طيب إذا علم أن هذه مصرة فيردها ولا يرد الصاع التمر لأنه لم يشرب لبنها. أكمل يا شيخ. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله ردها. وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليس، مدلس يعني سلعة مدلسة. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده. نعم. طيب له رده مثل إيش؟ كجارية من صور التدليس ما سيذكر الآن. كجارية حمر وجهها عشان يظهرها مثلا جميلة ولا حسنة، وهي حسنة بالمكياج، ما هي حسنة بطبيعتها. طيب أو سود شعرها عشان يظن أنها صغيرة. نعم. أو جعده يعني خشن الشعر حتى يظن أنها قوية. نعم. أورحا حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. طيب، هذه من عادات القدماء، إنه الراحة قد تعمل على الماء، فهو يحبس الماء عنها ثم يطلقه عليها فتعمل بقوة، فيظهر إنه هذه الراحة جيدة وسلسة وقوية، والحقيقة خلاف ذلك. أكمل. وكذلك طبعا هذا كلام أمثلتهم، إحنا الآن لازم نقيس على ذلك. فهمت علي؟ باع السيارة مستعملة وفيها نقص فيها. طيب، يعني من صور التدريس، مثلا قلنا في السيارة إنه مثلا يسمكر السيارة، سمكرة ولا إيش تقولوا لها أنتم؟ يسمكر السيارة حتى يظن أنها غير مصدومة مثلا، فيخفي هذه الصدمة، وهكذا يعني منها. أو يضع مثلا في السيارة زيت ثقيل حتى يظهر أن السيارة جيدة، ويكون لا، هي فيها يعني بداية تلف في الماكينة. طيب، أكمل. وكذلك لو وصف المبيع بصفة، ترى الفقه هنا ما هو الفقه أنك تحفظ هذه الأمثلة، أنك تحفظ الله شو اسمه الرحى ولا سود الجارية، لا في جارية ولا في رحى، معنى فهمت علي؟ ما في لا جارية ولا رحى. فالكلام إن الفقه الآن أنك تعرف تدليس هذا الزمن ما هو، وعيب هذا الزمن ما هو، فهمت علي؟ هذا الفقه. أكمل. لكن هذا مبني على فقههم طبعا، على أمثلتهم. طيب، أكمل. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه. طيب، هذا عيب أو خيار جديد، وهذا اسمه الخيار الخامس طبعا، خيار للخلف في الصفة، أو خيار الخلف في الصفة، يعني تخلف الصفة المتفق عليها. طيب، ولو وصف المبيع، أعد. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، فلم يجدها فيه، مثل كصناعة في العبد أو كتابة. يعني العبد لما باعه العبد قال هذا العبد صانع يحسن الصنعة الفلانية، فظهر أن الصفة هذه غير موجودة. أو كتابة، قال ترى العبد كاتب. أو تفضل، أو أن الدابة هملاجة، قال له الدابة هملاجة، طلعت الدابة ما هي هملاجة. تقول لي وش يعني هملاجة؟ الهملاجة يعني حسنة السير، يعني سيرها حسن. طيب، وأن الفهد صيود، صيود أو معلم. معلم، إيش صيود؟ الفهد صيود يعني صيد. أو معلم، إيش يعني معلم؟ يعني عنده ابتدائية يعني، ولا ها مدرب. كيف يكون معلم؟ معلم إذا أرسل ذهب، وإذا زجر انزجر، وإذا صاد لا يأكل، هذا المعلم. طيب، أكمل يا شيخ. أو أن الطائر مصوت ونحوه. أي الطير له صوت. كل هذا الكلام أظنك لا حتلقى دابة هملاجة، ولا حتلقى عبد كاتب، ولا لكن اليوم مثلا يبيعك السيارة على أنها مثلا 8 سرندل، فتكتشف أنه إيش؟ أنها 6. كمان خليك رحيم غشاش للدرجة هذه، من 8 إلى 4 طلعت 6 سرندل، ما هو الوصف اللي قاله، فهمتوا علي؟ أو قال والله هذه سيارة بنزين تشتغل بالمزين، فظهر أنها ديزل. طيب، وش أحسن؟ إذا كنت في مكان البنزين أفضل، معنى هذا الصفة اختلفت. عموما حتى لو كان الديزل أفضل، بس أقصد بهم إذا تخلفت الصفة المتفق عليها فهذا يبيح الخيار. أكمل يا شيخ. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح. هذا السادس، وهذا اسمه الخيار تخبير الثمن، الخيار بسبب تخبير الثمن، الإخبار بالثمن. يعني تلاحظون معي يا مشايخ أن الفقهاء، وأبغاكم تلاحظوا هذا عند قراءة كتب الفقه، طبعا ستأتيكم قراءة الآن في المذاكرة عشان الاختبار ستراجعون، ركزوا على أمثلة الفقهاء. أمثلة الفقهاء تدل على أمر معين. ما هو هذا الأمر؟ تدل على إيش؟ لاحظوا الآن الأمثلة. الأمثلة هل هي منحصرة في مجال معين ولا متنوعة؟ متنوعة. بعضه له علاقة بالزراعة، وبعضه له علاقة بالتجارة، وبعضه له علاقة بالصناعة، وبعضه له علاقة بالطب، صح ولا لا؟ وبعضه له علاقة بالحيوان. واضح هذا ولا ما واضح؟ لما تراجعوا ركزوا عليها. هذا يدل على أن الفقيه في زمانهم غير منفصل عن عصره، يعرف علوم عصره ويعرف عادات عصره ويعرف، فهمت عليه؟ فمعرفة الفقيه واقع الناس مهم جدا لإصدار الحكم، فهمت؟ اللي ما يعرف مثلا، واحد ما يفهم في السيارات أصلا، ما يقدر، فقيه ما يفهم في السيارات، ما يقدر يعرف عيوب السيارات وكذا، فهمت؟ إلا بحسب ما يملى عليه، واضح؟ طيب، ولذلك أحيانا اللي يكون هذا حاله ما يعرف الواقع ولا يعرف شيء في الواقع، ومندس بين كتبه وفقط وخلاص، ما يدري بشيء، واضح؟ هذا أحيانا قد تصدر منه فتاوى تكون تصطدم مع الواقع، ما هي صحيحة. أنتوا فهمتوا إيش أقول ولا لا؟ أكمل إيش؟ رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. طيب، ما معنى الإخبار بالثمن؟ خلوكم به. لو أخبره بالثمن، يعني قال سأبيعك هذه السيارة برأس مالها، خلاص قبلت. كم رأس المال؟ 100,000 ريال. أعطيته 100,000 ريال، 100,000 ريال، ظهر أنها 90,000. لي الخيار ولا ما لي الخيار؟ فهمتوا؟ كذب علي في الإخبار. واضح الذي نقول ولا لا؟ طيب، أو مثلا هذا يسمونه، هذا يسمى إنه باعه تولية، يصطلحون عليه يقول هذه تولية، باعه برأس المال. طيب، ممكن يبيع مرابحة، فيقول أبيعك السيارة هذه برأس مالها مع ربح 10% على رأس المال. بكم رأس المال؟ 100,000 ريال. إذا بكم سيبيعها؟ 110. دفعت 110، اكتشفت أنه رأس المال 90. إذا كم المفروض كان يبيعها؟ 99. إذا لي أستحق أنا ليش الفرق؟ أستحق الفرق. طيب، أكمل. وإن بان أنه غلط على نفسه، لا أعيد، ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، يعني وقسطها من الربح إن كانت مرابحة. لاحظوا هذا النوع من الخيار. هذا الخيار إيش؟ خيار رد السلعة ولا لا؟ هذا ما في رد السلعة. لاحظوا قال إيش؟ رجع عليه بالزيادة بس، يعني هذا يبيح لي أن أطلب الزيادة، أطلب أسترد الزيادة بس، هذا لكن ما رد السلعة. طيب، قال إن كان مرابحة. أكمل. طيب، أفرض إنه البائع قال أنا لما قلت 100، أنا غلطان، لما قلت لك أبيعها برأس مالي وهي 100 ترى أنا غلطان، رأس المال 110، هذا بعد البيع، هل للبائع أن يطالبني بالعشرة ولا لا؟ فهمت المسألة؟ الحين المسألة هذه عكس الأولى، هذا الذي قال وإن بان، أعد، وإن بان أنه غلط على نفسه، من هو بائع؟ أنه غلط أكتب البائع، على نفسه أكتب ببينة مش بدعوة. يعني البائع لو قال أنا ترى غلطان، هذه ليست بمئة، هذه بمئة وعشرة، وجاء بشهود يشهدون أن هذه بمئة وعشرة شراؤها. أنا المشتري مخير، فخير المشتري بين رده، ممكن أقول له لا لا أريد، إذا مئة وعشرة ما أريدها، ولا أنا ملزم أن أشتريها، ماني ملزم ما أبغاها، فإما أن أردها وإما أن أعطيه الفرق اللي هو عشر آلاف الفرق. واضح المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله، هذه صورة ثانية من الإخبار بالثمن، قال سأبيعها لك برأس مالها، ورأس مالها مئة ألف ريال. واضح الصورة؟ طيب دفعت المئة ألف ريال واشتريتها، اكتشفت بعد ذلك في الصورة الأولى، اكتشفنا إيش في الصورة الأولى؟ إنه إيش؟ إنه زاد علي. هنا لا، ما زاد علي، لكن اكتشفت إنه هو لما اشتراها بمئة ألف ريال اشتراها مؤجلة، ما اشتراها حالة بمئة ألف ريال. فهمتوا المسألة؟ وهو قال سأبيعها لك كما اشتريتها، مثل ما اشتريتها. فهنا الآن اختلف الوضع، ولا ما له علاقة؟ اختلف. تعرف ليش؟ لأنه عادة الحال يكون أرخص من المؤجل، فممكن يكون هو اشتراها بمئة ألف ريال لأنها مؤجلة وحقها تسعين، ولما أخبرني ما قال ترى أنا اشتريتها برأس مالها مئة ألف ريال لكن ترى مؤجلة عشان أنا أدخل على بصيرة أو لا. فهمتوا المسألة؟ فعند ذلك ما الحكم؟ قال المصنف إيش؟ فله الخيار بين رده وإمساكه. طيب ليش له الخيار بين رده وإمساكه؟ بين رده أقول له لا أنا ما أريد، ما دام إنك اشتريتها مؤجلة خذ سلعتك وهات فلوسي، لأن أنا ما أعرف، يمكن هذه زادت عشان التأجيل، صح ولا لا؟ يصير هو مخير بين رده وإمساكه. وهذه رواية اكتبوا عندها، وهي رواية، والمذهب يؤجل على المشتري ولا خيار، يؤجل على المشتري ولا خيار. كيف يؤجل على المشتري؟ يعني أقول له رجع المئة ألف ريال، أنت اشتريتها مؤجلة سنة، أنا أشتريها منك مؤجلة سنة. فهمت الفرق بين القولين؟ مع أنه كلام الموفق موفق حقيقة، واضح؟ لأنك كيف تلزمني أن أشتريها مؤجلة؟ ومن قال أن أنا بشتريها مؤجلة؟ أنا ما أبغى أجل أصلا، أنا أبغى شيء كاش حال، واضح؟ يعني لو قيل لي مثلا تشتريها بمئة ألف مؤجلة ولا بتسعين حالة، أبغاها بتسعين حالة، ما أبغاها بمئة مؤجلة، لأنه أنا عندي المبلغ موجود. فهمتوا؟ طيب هذا المذهب وهذا الموفق. تفضل يا شيخ. الخيار السابع، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن، هذا خيار لاختلاف المتبايعين. هذا الخيار السابع. أنتوا تكتبوا العناوين ولا ما تكتبوا؟ طيب تفضل. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن، ماذا يفعل في قدر الثمن؟ اختلف، كيف اختلف في قدر الثمن؟ واحد يقول اشتريتها أنا بعتك بمئة، وأنا أقول اشتريتها بتسعين، اختلفنا في قدر الثمن. تفضل. تحالف، هذا أولا ألف، ولكل واحد منهما الفسخ، واضح؟ قد نفسخ البيع، أقول له خلاص خلاص مادام اختلفنا خذ سيارتك وهات فلوسي. عفوا، هو لو عنده فلوس مش ما في خلاص يصير ظهر، لكن ممكن أقول له خذ سيارتك وننهي البيع، لأنه في الغالب هذا يكون الثمن لم يدفع، الخلاف يحصل في ثمن لم يدفع. طيب قال ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى صاحبه، إلا أن يرضى بما قال صاحبه. أكمل. قال رحمه الله: باب السلم. طيب، السلم ما هو؟ عقد على موصوف في الذمة، يعني عقد على شيء غائب لكنه موصوف، شيء موصوف وهو في الذمة، في الذمة معناه غائب، بثمن مقبوض. تعرفون الدين لما اشتري بالأجل كيف؟ ما الذي يؤجل؟ الثمن. وما الذي يحضر يحل؟ السلعة. السلم بالعكس، السلعة مؤجلة والثمن حال، لكن لابد أن تكون السلعة يمكن وصفها، قابلة للوصف، وأن توصف وصفا دقيقا، حتى إنهم يحيلون إلى السلم. فهمت؟ يقولوا إن وصفه بما يصح في السلم، معناه إن وصف السلم في غاية الدقة. اقرأ الآن يا شيخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يبيعون الثمار سلما، يأخذون الفلوس وبعد سنة يسلمونه الثمار، بس بيكون بوصف دقيق. الآن ماذا قال لهم النبي لما جاء النبي المدينة عليه الصلاة والسلام؟ وجدهم يستعملون السلم، فماذا قال؟ أقرهم ولا أنكر عليهم؟ لا، أقرهم ووجههم أيضا، علمهم ما هو المطلوب في السلم. قال فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ضعوا واحد، أو وزن معلوم، اثنين، إلى أجل معلوم، ثلاثة. طبعا هذه بعض شروط السلم، أكمل. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها، هذا الأول لابد أن يكون منضبطا. لكن لو كان شيء لا ينضبط، يعني مثلا سأبيعه جواهر، جواهر ما أقدر أوصفها، فهمتوا؟ لكن أبيعه بر أقدر، أقول بر مثلا بر قصيمي ولا عماني ولا كذا، فهمت؟ نوعه كذا، جيد، متوسط، رديء، يعني يمكن وصف. تفضل يا شيخ. وأهل كل صنعة يحسنون الوصف. تفضل. وذكر قدره بما يقدر عليه به، هذا الثاني، ذكر القدر. فيقول له بر قصيمي جيد، مقداره كذا كيلة، هذا هو ذكر قدره. طيب، أو إذا كان موزون كذا كيلو أو كذا طن، أو إذا كان معدود كذا حبة، أو إذا كان مذروع كذا متر أو كذا ذراع. أكمل الآن. وجعل له أجلا معلوم. لا، أنت ما قرأت كل شيء. وذكر قدره. وذكر قدره بما يقدر عليه به من كيل أو بما وزن. لا، بما إيه؟ من كيل أو وزن. لا، بما إيه؟ بما يقدر عليه به. بما يقدر عليه، بما يقدر به. وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. الثالث، وجعل له أجلا معلوما، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. طبعا وفي غير هذه الشروط لم يذكره. تفضل. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة، أي في أوقات معلومة. طيب، عرفت كيف؟ اشتري منه مثلا لبن في كل يوم كذا، أو تمر كل شهر استلم منك كذا كذا كيلة مثلا. طيب، انتقل مسألة أخرى. تفضل. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. طيب، يعني إيش؟ أعطيك 100,000 ريال واشتري منك سلم بر وتمر، يصح؟ لا، ما يصح، لازم يبين، يقول كم البر وكم قيمته وكم التمر وكم قيمته، يعني مقدار كذا تمر نوع كذا بقيمة 50,000 ريال، وكذا بر بقيمة 50,000، ووصف البر كذا، وموعد استلام البر كم، وموعد استلام التمر، يعني الشروط السابقة. أكمل يا شيخ. ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره. طيب، هذه أشياء خاصة بالسلم، لم يصرفه إلى غيره. أنا اشتريت منك سلما بر، ما يجوز لما يأتي وقت التسليم تقول لي إيش رأيك أعطيك تمر بدله، لا تصرفه، لا يجوز صرفه إلى غيره. فهمتم؟ اشتريت تمر استلم تمر، اشتريت بر استلم بر. هذا الأول. الثاني، ولم يجوز له بيعه قبل قبضه، هذا الثاني. طيب أنا اشتريت منك سلما تمر كذا طن، لم أستلم التمر، هل يجوز لي بيعه؟ لا، ما يجوز، لازم أستلمه ثم أبيع. الثلاثة، الشرط الثالث، ولا الحوالة به، ولا الحوالة به، أكتب عندها من البائع، من البائع. أنا اشتريت منك، نكرر، كذا طن تمر، واضح؟ فلما جاء الموعد وجئت أستلم منك تقول لي لا روح خذه من فلان، ما يجوز الإحالة به. أكمل يا شيخ. وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه. نعم، الإقالة شيء ثاني، قال لأنها فسخ. الإقالة ممكن، كيف الإقالة؟ اشتريت من كذا طن تمر بقيمة كذا في موعد كذا، ثم أنت جئتني مثلا أو أنا جئتك وقلت لك يا أخي أبغى أفسخ البيعة هذه ما أريدها، فألغيناها، رجعت لي الفلوس، ما في بس، هذه إقالة. فهمت علي؟ الإقالة إلغاء البيع. طيب، وترجع لي نفس الفلوس لأن الإقالة فسخ للعقد، فيجوز. ممكن أقول لك أقني في نصف البيعة والنصف الثاني نمضيه، أما النصف ما عاد أريده، ما عاد أحتاج هذه الكمية الكبيرة. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب القرض. القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرده، أم ويرد بدله؟ جاوبوني. يرده النمرة غلط. ها، إذا كان سيرده ما هو قرض، هذا يسمى شيء ثاني، عارية. عارية، أعطيك القلم تنتفع به وترده، هذا قرض ولا عارية؟ عارية، واضح؟ لكن القرض ترد لي بدله. الآن أكمل. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. إيش الفرق بين البكرة والرباعية؟ البكرة الصغيرة من الإبل، والرباعي هذه عمرها 7 سنوات من الإبل، كبيرة. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. طيب، أكمل. ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. ضع رقم 1. أيوة. ويجوز أن يرد خيرا منه. لا، رد مثله، رد مثله أكتب عندها، أو هو موجود في المتن بس عندكم ساقط، نسخة الكويت إيش فيها يا شيخ؟ إن كان مثليا فعليه رد مثله، إن كان مثليا، هذا من المتن، أكتب بعدها: وإلا فالقيمة. وإلا فالقيمة، كيف هذا الكلام؟ لو كان له مثيل، والمثلي عند الفقهاء طبعا سيختلف عن المثلي اليوم، المثلي عند الفقهاء كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. شفت كيف يحيلون إلى السلم؟ يصح السلم فيه، يعني يوصف فيه صناعة مباحة ويمكن وصفه، لكن اليوم لا، لأن المصانع اليوم دقيقة جدا، تصنع الأشياء بدرجة واحدة من التشابه. فهمتوا عليه؟ يعني قديما يمكن ما كان يقدر يصنع مثل اليوم، تجد 100,000 كاسة نفس الحجم ونفس الوزن ونفس الشكل ونفس، وتجد 1,000,000 قلم بنفس الشكل ونفس المواصفات، لا يمكن تفرق بينهم. فهمتوا علي؟ لكن في القديم عشان يصنع قلم سيصنعه باليد، فالقلم الأول ما هو زي الثاني، ما هو زي الثالث، ما فهمت المسألة، والكاسة الأولى ما هي زي الثانية والثالثة والرابعة، واحدة أكبر شوية، واحدة أقل شوية، واحدة، فهمت المسألة؟ طيب، يصير إذا أقرضته شيئا له مثيل كما لو أقرضته بر يرد بر، واضح؟ لكن لو أقرضته شيئا لا مثيل له فيرد قيمة هذا الشيء. أكمل يا شيخ. ويجوز أن يرد خيرا منه. أيوة، مثل الحديث الذي مر معنا، والمقصود أن يرد خيرا منه في الصفة ولا في العدد؟ خلاص اكتبوا في الصفة، في الصفة إلا اليسير. أكمل. وأن يقترض تفاريقا ويردها ويرد جملة. يعني هذه صورتان تجوز، يجوز أن يرد خيرا منه المقصود في الصفة مش في العدد، ويجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة. يعني أقترض منك كل يوم ريال ريال ريال، آخر الشهر أردها 30 ريال. أكمل. إذا لم يكن شرط. إن لم يكن بشرط يعني بدون اتفاق، لأنه قد يكون هذا فيه نفع يعني. نعم. وإن أجله لم يتأجل. أيوة، هذه قاعدة عندهم، القرض مؤجل ولا حال؟ حال. حال؟ يعني لما أعطيك الآن تقترض مني 1000 ريال ترجعها في نفس اللحظة؟ ها، حال ولا مؤجل؟ ها؟ حال؟ حال تقول. ها؟ السداد؟ السداد حال؟ يعني الآن يأخذ 1000 يرد لي هي، يأخذها باليد اليمنى ويردها باليسرى. لا، إذا يعني مؤجل؟ لا، حال. حال. فين أهل الزاد؟ وينكم؟ أجل حال. حال. أنا أقول حال. طيب وإذا ردها بعد شهر في مشكلة؟ حال. طيب يقول وإن أجله لم يتأجل، هم يقولوا إنه العقد حال ما هو مؤجل، صحيح إنه سيؤجل الدفع وهذا وعد منك، لكن تستطيع أنت أن تطالبه ثاني يوم، هذا معنى كونه حال. حال يعني تستطيع أن تطالبه بأي لحظة. أكمل يا شيخ. ويهربون من التأجيل عشان لا يشبه الربا. لا يشبه الربا. كيف أعطيك كيلة بر وبعد شهر ترد لي كيلة بر؟ طيب بيع البر بالبر، ما اشترط فيه التقابض؟ فهمتوا علي؟ طيب إيش الفرق؟ فرق هناك بيع وهنا قرض، هناك القصد البيع والاستفادة وهنا القصد الإرفاق بك، أنا أعطيك بر عشان فلذلك يقول هو حال ما يتأجل عشان لا يصير ربا، لكن أستطيع أن أطالبك ثاني يوم. أكمل الشيخ. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض. نعم. إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. نعم، يجوز أن إذا قرضت واحد تشترط الرهن أو تشترط الكفيل عشان يرجع. طيب. ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. يعني عادة أنه يهديك، أنت معتاد كل رمضان يهديك تمر، والسنة هذه أقرضته فجاب لك التمر، ما في مشكلة طبعا، إلا أن يكون بينهما عادة أو تنوي احتساب هذه الهدية من الدين، أو تنوي مكافأة هذا الرجل من إيش مقابل هذه الهدية. طيب انتهى الوقت، باقي. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب أحكام الدين. أوه، هذا الحجر، باب الحجر، كم باقي دقيقة؟ إذن نقف هنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.